الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتقلنا إلى آخر باب في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم، وهو إلى الرفيق الأعلى. عندما ظهرت جملة من الإرهاصات تكلمنا عنها، عن بداية انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فكم من مرة يلوح النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حجة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب على المنبر فقال: أنا فرط لكم. وكذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من تمام نعمته: فأما بنعمة ربك، في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الركوع وفي السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فعندما تم الله عز وجل عليه النعمة ليس بعد التمام إلا النقص. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: أكسري هذه الليلة معي بالصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكثر في النهاية من زيارة البقيع ومن زيارة شهداء أحد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سر لابنته رضي الله عنه وأرضاه باقتراب أجله وأنه ميت من مرضه، ثم بعد ذلك بشرها بأنها أول أهله لحوقا به، وغيرها مما عاش النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام من إرهاصات موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة مرضه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي وروحي عليه الصلاة وأفضل التسليم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتداوينا بما تداوى به النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وكذلك من أمر الطب بإرهاق الماء على المحموم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى إذا كان آخر موت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى، وكان ذلك صبيحة يوم الاثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ على قبره مسجدا، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بدأت لحظات الاحتضار للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه حين قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يخير كل نبي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى حين قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفاضت الروح الطاهرة ومالت يد النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بربه كما اختار، وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 هجريا عندما اشتد الضحى. انتقلنا في ذلك إلى ما ناب الصحابة من حيرة شديدة من أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقام عمر بن الخطاب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يمت حتى يفني الله المنافقين، وأبا بكر يقوم بسكينة وضعها الله عز وجل في قلبه وثبات، فيقول بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين قصده مسجا ببردة حبرة، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج ليقف على المنبر يخطب في الصحابة الإجلاء بما ثبته الله عز وجل من كتابه العزيز، فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، والصحابة الكرام عندما قرأت هذه الآية أيقنوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم وحدوثه، وهنا عقرت رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يرفيه يقول ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، والخطب أعظم قيمة من أدمعي، فالله ما جار الزمان وما اعتدى، بأشد من هذا المصاب وأوجعي، فقد الرسول وأظلمت كل الدنا، والحزن عم بكل قلب موضعي، ما زال بالإسلام فينا باقيا يهدي الأنام بنوره المتشعشع. ثم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة حق، وهذا المسنون، أنه بين يدي موت الميت تحضر الملائكة وتؤمن على ما يقول الحاضرين، فإذا بعمر بن الخطاب يقف على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ارتحاله من عالم الفناء إلى عالم البقاء، ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغت فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبر بالعفو قبل أن يخبر بالذنب فقال عفى الله عنك لما أذنت له، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا يتفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء، صلى الله تعالى وسلم عليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة، ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح، صلى عليك الله عليه الصلاة والسلام. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله تعالى إحياء الموتى، فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمت فقالت لا تأكلني فإني مسمومة، صلى الله تعالى عليك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، ولو دعوت علينا لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، وقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد اتبعك في قلة سنينك عليه الصلاة والسلام وقصر عمرك ما لم يتبع نوح في كثرة وطول عمره. فلقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا الأكفاء ما جالستنا، ولم لم تناكح إلا الأكفاء ما نكحت إلينا، ولو لم تآكل إلا الأكفاء ما واكلتنا. لبست الصوف عليه الصلاة والسلام، وركبت الحمار عليك الصلاة والسلام، ووضعت طعامك على الأرض عليك الصلاة والسلام، وتواضع منك كل شيء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فظل يبكي بكاء مريرا، وخيم الحزن على المدينة، خيم الحزن على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانشغل الناس بأعظم القضايا، وهي قضية اختيار الأمير، وفرغنا منها عندما تحدثنا عن الموقف الطيب لأبي بكر الصديق وتعاون الصحابة الكرام معه في سقيفة بني ساعدة. وقد بدأت بها بفضل الله عز وجل سيرة الخلفاء الراشدين عندما تحدثت عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمر الذي نكمله هو تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتوديع الجسد الشريف، وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض. في يوم الثلاثاء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجردوه من الثياب. ولقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنهم لما احتاروا في هذا الأمر أنزل الله عز وجل عليهم النعاس حتى أن أذقانهم لصدورهم، فسمعوا منادا ينادي ألا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، فلم يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، وقام بغسله العباس وعلي والفضل وقسم ابن العباس. ولذلك أولى الناس بتغسيل الميت أهله وخاصته. اللهم استرنا واجمعنا مع الصالحين اللي يغسلون رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسله أهل بيته الأقربين، فقام بالغسل العباس عمه، وقام بالغسل علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته صلى الله عليه وسلم، ومنزلته المعلومة كما كان هارون من موسى كان علي من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن العباس الفضل وقثم وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. وطلب من علي أوس بن خولة أن يحضر فأذن له علي، وهذا فيه أيضا متسع. إذا كان هناك المحب ومن صالح القوم سأل أن يدخل مع الأقرباء سمح له بذلك، وخاصة إذا كان مثلا الوصية ولا حاجة سبحان الله مكتوب فيها كده، يعني الأقربين الأولى الخالة الأخت، ثم يسمح للأحباء ما لم يكن هناك عائق لذلك أن يدخلوا. فسمح لهذا أوس رضي الله عنه وأرضاه، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غسله. وكان العباس وابناه يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الذي باشر الغسل مباشرة، وأنا كان نفسي أعلق عليها لغسل قلبي قبل أن أغسل قلوب أخواتي، لكن ربنا يبارك فيها الحاجة نفيسة في أحكام الجنائز قريبة عهد لشرح الكفن والغسل واللحد وغيرها. فسبحان الله ارجعوا كده، ربنا يرزقنا التذكرة ما لم يكن الموت له واعظ فما له من واعظ. فهي الموت موعظة بليغة، وإذا خرجت سبحان الله الروح ويعتري إنسان السكرات ثم خروج الروح ثم أمر الغسل وسبحان الله والكفن والصلاة على الميت حضر القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ففي مثل هذه المواطن يتذكر الإنسان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي، فأخذه فسحب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على صدره. النفر كده لما يجي يعمل حائط استنجاء أو وضوء أو غيره لازم يخلي سبحان الله الجسد بتاع الميت في مستوى أعلى من إيه؟ أعلى من إن هو يبقى أفقي. فسيدنا علي سحبه فشرف بأن وطئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها قال لما رأى جمال النبي صلى الله عليه وسلم ميتا قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره، وظل العباس وابناه يقلبانه يبدأون باليمنى ثم تليها اليسرى. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 غسلات بماء وسدر كما تعلمون من أمر الغسل. كذلك كان الماء طيب من بئر لسعد بن خيثمة بقباء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب منه، فدل ذلك على أنه ماء طيب أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وغسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. كذلك الكفن، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب بيض سحولية. السحولية قالوا ليلى قرية في اليمن بيخدوا منها القماش القطن ده يلفوا في الموتى، أو أنها بيضاء قطنية، لا المعنى أنها بيضاء قطنية، لا المعنى أنها من هذه القرية التي يستجلب منها القماش الطيب. كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أسواب، بينما المرأة كما شرحت الحجة ربنا يبارك فيها أمر كفنها مختلف. 3 أسواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل التسليم اتلفت فيها كده، تسمى لفافات، لفافة لأن ما فيهاش لا قميص ولا عمامة، 3 لفافات. وأدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا، وحفر له صلى الله عليه وسلم، فحفر أبو طلحة قبره صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي توفى فيه كما كان ذلك معلوم. وعندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد، ثم وضع صلى الله عليه وسلم على فوق سريره على سرير قبره صلى الله عليه وسلم، بكت السيدة فاطمة معاتبة لهم: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رؤوس نبيكم التراب، ولكنها لولا، أي أنس يقول، لولا أن حملنا على أنفسنا ما صنعنا، إلا أن الله عز وجل أعان عباده على أن يقوموا بشرعه. فدخل الناس أرسالا 10 فـ10 ليصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتئذ لم يأمهم أبا بكر ولم يأمهم إمام، فكانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالة، يعني متواليين الجمع ده واللي بعده واللي بعده 10 فـ10، يصلون عليه أفزازا، كل واحد إيه لوحده، صلاة الفز غير صلاة الجماعة. صلاة الفز يعني الشخص بمفرده، صلاة الجماعة يعني يأمهم إمام. فكانوا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 فـ10، يصلون عليه أفزاز لا يأمهم أحد. وأول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته. فذلك نسأل الله أن يرزقنا كثرة الصفوف وكثرة المصلين علينا ومن يشهدون لنا بالخير يا رب العالمين، وكذلك السامعين. يصلي الأحباب، وسبحان الله، يصلي الإمام الراتب، أو إذا أذن الإمام الراتب أقرب قريب وأحب أحبيب، لأن أنت سبحان الله بتشوفي كده ربنا يعافينا وإياكم صلوات غريبة، آخر حظ المسلم جنازته سبحان الله، إلا أن يبعث الله عز وجل سيرته، يعني هو بين أيدينا، سيرته في قلوب محبيه فيذكرونه بالخير، وتبقى أرزاق. فهو بينا دلوقتي آخر حاجة يبقى بينا جثته وهو أمام المصلين، فلنكرم هذه الجثة بإطالة الدعاء لها، بإحسان الصلاة عليها. ادعوا لأخيكم وأخلصوا في الدعاء كما تدين تدان، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. صلاة الصالحين علينا رب العالمين، واجعل أئمتهم من يتقون الله في الدعاء لنا. وإذا كان الشخص جلل سبحان الله أكثر التكبيرات الجنازة عليه، سبحان الله. الناس بتمشي تقول لك يعني والله احيانا استغفر الله العظيم النفر ما يلحقش بتركيز يقول الدعاء الماثور اللي في التسليمه الاخيره اللي قبل التسليمه الاخيره من كتر ما انت بتجري. بتجري ليه؟ ده اخر حظه، سيبنا ندعي وانت تدعي. مين بقى اللي هيخلص ده اذا كان من يصلي هم العشيره او امام يتقي الله، امام راتب يتقي الله، وهذا يقتضي انك توصي كده ربنا يرزقنا اياكي. والله عالم هتنتهي الموتة فين، ربنا يجعلها ببقيع يا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا جواره في الحياة والممات وفي أهالي الجنات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعلم من هذا الإمام الراتب تقواه وحرصه على الدعاء للمسلمين فلا يتعجل في هذه الصلاة. وإن كان الإمام الراتب لم يصلي هذه الصلاة كان أقربهم وأحبهم. تلاقي اللي بيحبه كده مش مستعجل، قاعد سبحان الله قاعد يدعي له من ساعة ما يخش القبر لغاية حياته البرزخية هتبقى شكلها إيه ونجي من إيه يا رب، وضمت القبر وظلمت القبر، وبعد كده تتعرصة القيامة والظل والستر يوم الفضيحة سبحان الله، ويؤمن كتابه ويسر حسابه لغاية ما يدخلوا الجنة في الغرف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفردوس بالبحار. لماذا؟ هذا حظه سبحان الله، هذا رزقه الأخير أن يرزقه من يدعو له بإخلاص. ولذلك سبحان الله يعني قلنا كده اللي بحب أقولها في أي جنازة والله لأنها رزق. اللهم ارزقنا. أحد الصالحين دخل على جنازة سبحان الله فلا يعرفها ولا تعرفه، فقال وهو يتقي الله في الدعاء لها: اللهم إن كان هذا نزيلي الليلة لأكرمته، اللهم إنه نزيلك فأكرم. أتى إلى أهلي في المنام يقولون ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي لدعوة مخلص لا أعلمه ولا يعلمني. فقال اللهم إنه إن كان نزيلي فأكرمته لأكرمته، اللهم نزيلك فأكرمني فغفر لي. اللهم اغفر لنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن حاجة الأمة في هذا الوقت لهذا الدعاء غريق مستغيث أصبح مستيقنا لما رأت عينه من الغيبيات. فأفلا ننقذ هذا الغريق بدعوات طيبات؟ أخلص الدعوات لأخواتك، رزقك الله وإيانا من يخلص لك الدعوات، المخلصين المحبين، لا إما أهل الدين إمام راتب، لا إما محبين اللي هم بيبقى يؤموا الصلاة في ميتهم. تلاقي كده سبحان الله الابن هيوصلونا سبحان الله، الابن او الوالد لو حصل العكس يقول كده دينه علي، ويقوم مكبر والكلمات الطيبات سبحان الله تعين المسلمين على استخراج الدعوات. كده الصوت الحنين الطيب يقول لا تنسوا اخوكم من الدعاء، الله اكبر، قول فلان اللي بابنه وعين اللي بيصلي عليه، ابوه يا حبيبي ربنا ما يدوقش حد فلسه كده بدوره بيصلي عليه. تبص تلاقي الناس كده اجهشت في الدعاء في المكاء واخلصت في ايه؟ واخلصت في الدعاء. ثم المهاجرين ثم الانصار، وكل مره يقدم المهاجرين لاحقيتهم بذلك، ثم الانصار، ثم الصبيان لتقديم الشرع لامر الرجال، ثم النساء، او اختلفوا النساء اولا ثم الصبيان. ومرت بالمدينه اعظم ليله، ليله الاربعاء، اذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبره ودفن في اواخر باتت المدينة بأنور ليل. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال أنس أضاء من المدينة كل شيء. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن أواخر ليلة الأربعاء أواخر ليلة الأربعاء أظلم منها كل شيء، باتوا وليس فيهم نبيهم. اللهم صبر المبتلين سبحان الله. إذا كان ده البلاء بالأخ والأب والزوج وغيره، فكيف بالنبي والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا علت في القلوب يعلم الإنسان قدر مصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر موته خاصة في مجلسه تغير لونه وانحنى يبكي وصعب عليه جلسة جلسائه. محمد بن المنكدر لما يذكر بذلك لا يكاد يسأله أحد عن حديث، حتى يبكي بكاء يرحمه منه الجلساء. وكان الحسن يقول إذا كان الجزع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاه: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا للقائه، فأنتم أحق بأن تشتاقوا إليه. فمرت ساعات شديدة عصيبة في هذا المصاب بالصحابة الكرام حتى ما استطاعوا أن يتداركوا الأمر، وانفصل الناس بمحب أظهر حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورثاه، وآخر توقف عن الأذان بغير مدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون ارتدوا، وآخرون انتكسوا. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أفضل التسليم بالمدينة بروضته المشرفة رساه حسان بن ثابت، فقال قصيدته المعلومة: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تنمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، ظللت بها بك الرسول صللت بها بك الرسول فأسعد، عيونا ومثلها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول وما أرى تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصيا فنفسي تبلد، مفجعة قد شافها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك قد ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منبض، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وآضد، يبكون من تبكي السماوات بموته يبكون من تبكي السماوات بموته، ومن بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه أحمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه أحمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغوض وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمامهم فيهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا، عفوا عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، فبيناهم في نعمة الله بينهم فبيناهم في نعمة الله بينهم، دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى، حريص عليهم أن يستقيموا ويهتدوا، فبيناهم في ذاك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فبيناهم في ذاك النور إذ غنى إلى نورهم سهم الموت يقصد، فأصبح محمود إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد. وأمست بلاد الحرم وحشا لغيبة ما كانت من الوحي تعهد. فبكي رسول الله يا عين عبرة، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا عرفت الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة الذي على الناس منها سابق يتغمد. فجودي عليه بالدموع، فجودي عليه بالدموع عليه الصلاة والسلام، فجودي عليه بالدموع وأعوني لفقد الذي لا مثله الدهر يفقد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد. اللهم أقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام، وأردد علينا منه السلام، واجمعنا وإياه في أعلى مقام، وارزقنا بجواره حسن الختام عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، النبي صلى الله عليه وسلم بين التفريط والإفراط، النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال، النبي صلى الله عليه وسلم بين الجفاء والادعاء للمحبة. عناوين كثيرة كثيرة عقب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتشد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كثير عناوين كثيرة تحتاج إلى دروس بعد نهاية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس المستفادة عبر سنته صلى الله عليه وسلم فتطوفي في هذه الحياة العامرة الزاخرة بالفوائد، بالقدوة الحقيقية، بالبطولات العظيمة لتستخرجي منها الجواهر. ولكن سبحان الله ليس هناك متسع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا عدة رمضان وأن يبلغنا إياه ونحن على طاعة. وستأتي بإذن الله عز وجل يا رب ارزقنا أيام طيبات نجدد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طارة عن وصفا عليه الصلاة والسلام، وطارة عن خلقا، وطارة عن أهل بيته، وطارة عن صحبه. اللهم ارزقنا، وطارة عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن اليوم أردت أن أختم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغسله وتكفينه ليس بمظاهر المحبة، فالمحبة يدعيها كل أحد، وتظهر مظاهر مختلفة سبحان الله. وكل الكتب كتبت فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حبيبي يا محبي رحق المختوم هنا روضة الأنوار، كله تطرق إلى المحبة، لذلك تركتها سبحان الله. اللهم اجعلنا بكم أهل المحبة لأنوه على عدمها قبل أن أشير بها، عشان أقول بلاش جفاء. المحبة منزلة حلوة بس ادعائية. اللهم اجعلنا من أحبابه، اجعلنا أهلا لهذه المنزلة. قد يدعي العبد المحبة وهو في قمة الجفاء، ولذلك سأتحدث عن مظاهر الجفاء وضدها لمن أرادت الحب هي مظاهر الحب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكيتيه؟ ليس كل باك صادق. اللهم اجعلنا وياكم من الصادقين أئمة للصادقين. ولكن هناك مظاهر للجفاء تدعوك إذا كنت صاحبة أو أنا صاحبة إحداها أن يجف دمعك لتعالجي هذا الجفاء، ثم انطلقي فادمعي يا عين، أدمعي على النبي صلى الله عليه وسلم دمعة محب. جفاء في الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم، يظهر واحد في البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. البعد عن السنة والله لا يستقيم القلب حق الاستقامة إلا إذا انتفع بالسنة، عظمها وأحاطها واقتدى بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي، ده أنا بحبه وبعيط والله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة. السنن، سنن الأكل واللباس والسنن الرواتب والوتر والضحى ومناسك الحج والسنن المتعلقة بالصوم بالصلاة بالزمان بالمكان، السنن. ثم هذه سنن ظاهرة تطبقيها، ثم ما وراء هذه السنن. يعني أنا بعمل السواك عشان المرضاة لرب، مطهرة للفم مطهرة للرب، وإيه كمان في حاجة كده ورا السنة اللي بعملها، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها، بحب أقلده، بحب أمشي وراه، الدافع من وراء تطبيق السنة. الأجر المذكور، الوعيد عشان ما أقعدش ما أقعش فيه، والوعد عشان أحصله، وغيرها بقى سنة باطنة، محبة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. باكل بثلاث أصابع، عشان دلوقتي بيقولوا الإنزيمات بتاعة الهضم الأولانية واللي بتستثير باقي الجهاز قناة الهضمية في الهضم بالثلاث صوابع النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بيهم. الاسترجيمات دي أحسن حاجة دلوقتي تعمليها، إنك تمسكي لقيمات يقمن صلبه بثلاث أصابع. عارفة لو لقمة مش هتتاخد بثلاث أصابع هتتكبش، لكن لو لقيمة هتاخد بثلاث أصابع. حكم وحاجات بتخليكي تعملي السنة الظاهرة، كل ده ماشي يجيبوا العلم، لكن في سنة باطنة إن حبيبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يأكل، كذلك كان يشرب، كذلك كان يفعل عليه الصلاة والسلام. هناك سنن ظاهرة ومن خلفها سنن باطنة. كذلك اثنين، رد الأحاديث وخاصة الصحيحة منها الصحيحة الثابتة بأي حجة من الحجج، بمخالفة العقل، بعدم تمشيها مع الواقع، بعدم إمكانية العمل بها الآن، بالمكابرة عن قبول هذه الأحاديث، بتأويل النصوص وتحريفها لعب في لعب. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. بتتقال يا رسول الله عليه السلام سبحان من نبأك بما يأتي. رد الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحماقة غريبة، وقال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل في 33 موضع من القرآن الكريم بوجوب طاعة الرسول، قلت عدتهم فضل عز وجل في المتابعة في تفسيري لي، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال مالك أكلما جاء رجل أجدل من رجل، واحد عنده بسان كده وعدي جادل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله، تعالى يا إمامنا مالك انظر إلى الإعلام، حسبي الله ونعم الوكيل. مذيعين أوتيوا جدل، وسميع أوتو صمم ما بعرفوش حاجة. هذا يقول لمن يتلقى عنه كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. ابن القيم بيقول من الأدب صلى الله عليه وسلم، من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص، ولا يحرف كلامه صلى الله عليه وسلم عن حقيقته لخيال. يسميه أصحابه معقولا، أو يسمو مجهولا، أو معزولا، أو يأتوا بقلة أدب وجرأة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، رد الأحاديث. ثلاثة، العدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم ارزقنا حياة في ظلال السيرة، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين. إن شاء الله درس آخر من حيث لا أحتسب أعمل في السيرة، زي الحر المرتحل كده ما ينتهي العبد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح الله عز وجل في السيرة بابا آخر. خلصت الكتاب ده، هاتي الأكبر منه، هاتي الأوسع منه، هاتي بقى الكتاب نفسه الرحيق المختوم، واقري مع نفسك انت خدت البداية. هاتي اللي أعلم مني اللي ربنا فتح عليه، ربنا يبارك له، رغيب السرجاني وغيرهم من العلماء في التاريخ أو أو أو أو السير وغيرها، تقعد تراجل. هاتي هذا الحبيب أكبر شوية، هاتي الرحيق المختوم أكبر شوية، هاتي السيرة للصلابي أكبر شوية، هاتي مواقف زاد المعاد وتعرض لمواقف بعينها، ما تسيبش السيرة من الجفاء. الذي يدعي وليس للمحبة أهلا، بحبه صلى الله عليه وسلم، العدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم هنخلصها، اليوم هبتدئها ولا أتركها. نعم العيش، عارفة كل ما ربنا عز وجل كده يرزقك العيش في العيش في القرآن، الدور على إيه؟ الدور على آل عمران. اجري، هاتي هاتي الغزوة المتعلقة بيها، هاتي أحد وعشيها على الأنفال، جيت على الدور على الأنفال، هاتي فضل الله عز وجل بدر وعشيها. الدور على التوبة، اجري على تبوك وشوفي ربنا ازاي بيعرض سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأحزاب، محمد عليه السلام، الفاتح وغيرها من الصور اللي نزلت في السيرة، ادرسي السيرة بقى في ظلال القرآن. أربعة من مظاهر الجفاء، اللهم اجعلنا من أحبابه، نزع هيبة الكلام حين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نزع، نزعت كأنه حديث عابر، سيرة شاعر، قصة عادية، لا أدب في الكلام ولا توقير في الحديث، لا استشعار لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله. النور القدسي يتحدث عندما تتحدثي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوري كده إلى مجلس الحديث عند السابقين، وقار كأن على رؤوسهم الطير. كان صحابة الكرام ومن خلفهم والتابعين وتابعي التابعين أشد تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المجلس الفقه كانوا أكثر لينا، فإذا كان مجلس الحديث اغتسلوا وتطيبوا ولبسوا من الجياد مسياب الجديد وتعمموا بالعمم، وأخذهم الخشوع والخضوع والوقار تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده الأدب، ده حي صلى الله عليه وسلم، بل وميت. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده بين الصحابة حيا، وصار صلى الله عليه وسلم فينا ولو ميتا بحديثه. ولذلك حرص عمر بن الخطاب أن يعلم الناس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا، كأن تعظيمه ميتا كتعظيمه حيا. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. اتنين قاعدين كده في الجنب، قال: هات لي دول. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد ما يترفعش، في المجلس بتاعه ما يترفعش هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبص الناس كده بتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعدل لو كان متكئ، تقشعر وتجري دموع المحبين في عيني السامعين عليه الصلاة والسلام. أما كده لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إيه اللي حصل؟ كذلك من مظاهر جفاء النبي صلى الله عليه وسلم هجر أهل السنة واغتيابهم والاستهزاء بهم. حاجة غريبة كده، صار من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، صار التعليقات العداوات الهزار والسخافات على مين؟ على المشايخ، على أهل اللحى، على أهل الثوب القصير. شوف ماشي زي الهبل ازاي، هو لابس جيبة، هو لابس جيبة عشان مقصر السوق. هو ربنا قال لنا كده نلبس شارب زي البنات عشان قوارم المروءة مغطي رأسه. شوف هو ربنا قال لهم يكنفشوا، حاجة كده بتحزنك لما بص الاقي بعض المشايخ الشباب الله يهديهم قصقصوا اللحية دون القبض. جايبين دي منين؟ ربنا يسامحهم ارزقهم الاجتهاد الصواب. اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته كسة ترى من خلفه صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ ايه منكوشة بس المعشة اللي حاططها ايه؟ تخليه مؤدبة مع مع مع اهل الدين. حد كده ده احنا بنحف الشارب ونرخي الريحه، حد في الهوجه بتاعه الشعر بتاعه اليهود والنصارى بيتكلموا بيجروا يبصوا ايده ويبصوا الصليب اللي على صدره معلقه. توقير، انما توقير اهل السنه من توقيرنا لصاحب السنه صلى الله عليه وسلم، انما حفظ غيبتهم بل والستر والله على عورتهم. الشيخ الفلاني متجوزه كم واحده وانت مالك؟ سيبي بقى المشايخ في حته يلتحي عشان يعدي زوجاته، انت مالك؟ هما يعني الفنانين ودول ما بيعددوش؟ طب ده بيعدي بيعدد ويحاول يجتهد في العداله في العدل، لكن التاني ايه؟ جائر. وبعدين سيبوا كل القضايا ومسكوا الجزئيات اللي مش عاجباهم في المشايخ وظلوا يختابوهم ويستهزئوا بينهم. يا شيخه ده الحرب معلنه على اللي يجي فيهم على يمسهم. لحوم العلماء مسمومة، وخاصة أهل السنة. يطعن في الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ويا ريت دول بس تبص لها كتب قاعدة تنقد القدامى من أهل الحديث. أنت يا ابني أنت لا عندك مد ولا نصيب، احترم نفسك وأنت بتكلم عن أسيادك. أهل السنة دول أسيادك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هم دول اللي اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. كذلك من مظاهر جفاء النبي صلى الله عليه وسلم يا من يدعي المحبة هاجر السنن. أولا السنن المكانية، النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت بعض السنن بالأماكن. ربنا يعيدنا وإياكم كده، صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة سنة مكانية، يعني الأمر في المكان ده. صلاة في مسجد قباء كعمرة. سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلاها في المكان زي ركعتين اللي عند مقام إبراهيم بعد العمرة. سنن مكانية، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد أماكن وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فيستحب السفر، ربنا يبلغنا لها. سنن مكانية، الصلاة في الروضة، روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. في رواية ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. بقعة شريفة، والله يا جماعة أعوذ بالله، لأنس لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة تقبيل الحجر الأسود، الله العظيم دكتور في كلية علوم، وأنا هزاي أعوذ بالله، ده أنت لهبل، وأنا اللي زي لهبل كده هروح ألف حوالين حجر؟ والله موديين فرنسا قبل قبل رسالة الهم اللي حضرها مسلم، رجع لنا بأفكار زفت. أنا خايفة، مش عايزة أقول إيه ده، ده مجنون ولا يا ريت يبقى اتجنن، يبقى عندنا أحسن وفي عنده القلب. يستهزئ بالسنة المكانية، في ناس كده بتستهزئ. أعوذ بالله. كذلك السنن الزمانية المرتبطة بزمن معين، ربنا يبلغنا وإياكم، إحنا قاعدين من هنجتهد في شعبان في الصيام ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم. هنعظم رجب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظمه. هنجتهد في رمضان ليه؟ النصوص الشرعية بتقول لنا عظموا المكان. كذلك الزمنية والمكانية. سبعة، عدم معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا جماعة، الخصائص والشمائل، الناس ملهية أعوذ بالله. تبص تلاقيها أعلم بالفنان الفلاني واللاعب الفلاني، والله العظيم يعني أنت أصلا تسقفها في مجال رجله إيده، ده تتلف في حرير، ده لو دخل ماتش مش عارف يعني، بتقولي على الأهداف، بتقولي على مقوماته في لعبته. طب إيه اللي دخل؟ شكله، مراته، عياله اللي جابهم قبل ما يجوزوها، مش مراته، حبيبته اللي كام عيل جابهم قبل ما يتجوز أصلا ويشهر جوازته. إيه انشغال ده بداخلياته، بخصائصه، بشعره قصه وما قصوش، اللي يدعو محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا على خصائصه. إن اللي أنا رجعون دلوقتي ما طلعونا الرجالة ماشية بطوق وسايبة شعرها، ولك من النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره عند منكبه، أنت أبعد ما تكون عن السنة عشان تستعبط وتعملها. العيال كلها الشباب كلها بقت ماشية دلوقتي إيه؟ على فكرة لحية النبي مش لحيتهم عليه صلاة وأفضل تسليم، مش لحيتهم اللي مقصقصينها ومبسبسينها مسبسبينها ومستشورينها، باين عليها إن ده لحية موضة، لأنك لابس سلسلة حضرتك ولابس لها حظاظة. هو أنت اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقولي النبي صلى الله عليه وسلم إحنا التحينا أهو؟ اللحية وقار، سمت مؤمن، شلت السجاير اللي في جيبك حطيت بدلها سواك، وأرخيت اللحية وخفيت الشنب، كان يبقى ده اللي عارف يعني ايه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. مش عنده جفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجايب لك حاجتين ثلاثه والله ما عملوها الا لما طلعت موضه. طب انت اللي عامل لحيه زي دي، فين القزع اللي في شعرك؟ احلقه كله او اتركه كله، ولا دي ماشيه خلاف النبي ودي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام ودي بتدعي انها مع النبي؟ بل انت ابعد من تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عدم معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جفاء. تخيلي كده لما تبقى واحدة مش عارفة عليه الصلاة والسلام وصفه ورسمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، مش عارفة وصفه، أمال عايزة تغمضي بالليل وتشوفي مين؟ تشوفي الهوى، مش عارفة عن إيه شكلها وحجبه عليه الصلاة والسلام. والله وددت أن أتكلم عن وصفه صلى الله عليه وسلم، لكن كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرورها بأم معبد، وإزاي وصفته الوصف الجميل، وإزاي الصحابة الكرام كانوا لا يحدقون النظر في النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا إدراكه من وصف وصفوه. كل ده قمر وهم لم يستطيعوا أن يمعنوا فيه النظر، أما لو نظروا فيه حد هيعرف يحدق في الشمس عليه الصلاة والسلام، ما تعرفش حاجة عنه كده. كذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه وخلقه. سبحان الله، انا عايزه ابقى اكتسي بيه ازاي؟ الشباب النرفوز عايزه تبقى حليمه ازاي وانا ما اعرفش عن حلمه؟ الدنيا كلها ونفسك تبقي بتلعب بيهم ونفسهم يشتغلوا هنا مره واثنين وثلاثه وياخدوا ما يشبعوش، يعني عايزه قناعه النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة القناعة. إزاي ما تعرفيش عن القناعة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم زهده، قناعته، حلمه، مزاحه، خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يتعامل به مع الناس. ده احنا واحنا صغيرين الحمد لله امين كنت عارفه عن كل خلق مثالين ثلاثه، قصتين ثلاثه ما بتحكيهم قبل النوم. دلوقتي هاتي الشباب وقولوا له دلل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، دلل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، دلل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هم ماشي ما عندهمش قدوات، هم ماشي ما عندهمش بطولات، اليهود والنصارى او غيرهم. اما انا عندي الحمد لله اسوه النبي صلى الله عليه وسلم، به ائتسي به اقتدي في كل ضرب من ضروب الخلق الحسن. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا تصرف عنا سيئها الا انت. عندك موسوعه نظره النعيم اسمها موسوعه الاخلاق، جايب سبحان الله اقول ايه عدد لا نهائي من الخلق، حرف الباء وراء حرف التاء وراء، جايب بالابجديه كلها سبحان ربنا يتقبل، بتكلم واخد نصرف من مكتبه ربنا يبارك لنا ولكم ولكل مسلم. تبص تلاقي اي خلق تفتح تجيبي بترتيب المعجب تجيبيه، تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم سلسله احاديث عنه، الخلق في الكتاب، الخلق في السنه صلى الله عليه وسلم، بل والاحاديث التي جاءت، العنصر الثاني للاخوات اللي عندك كتابه تعرف، الاحاديث التي جاءت في معنى هذا الخلق. بعد كده الفوائد المجتمعيه، بقيت الايه، بقيت الخلق ايه ده، مفيش خلق بتاعت عليه الصلاه والسلام، مفيش خلق الا وكان صلى الله عليه وسلم محور حياته تعليم الناس اياه، حافله العفو والصفح الرحمه لين الجانب كله عليه الصلاه والسلام. طب انت عايز تستقيم ظاهرا وباطنا على طريق المستقيم ازاي واحنا مش عارفين الامثله؟ خلاص دلوقتي الحمد لله وإن لا يرجعون، حاطين بتاع كده مديل البنت قصص سلوكيات، بطرس عمل مع عمر مش عارف ايه. خلاص احنا حضرتك قاعد سيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وعادين نجيب الأخلاق عن طريق بطرس اللي بتعامل مع عمر، اللي هي سلوكيات مواقف اجتماعية، أنا أجيب مواقف اجتماعية أعلمهم بها الأخلاق وأسيب مواقف النبوية عليه الصلاة والسلام، وسيب مواقف النبوية مع المسلمين مع عمر وأبا بكر علشان نجيبها بطرس بيعمل بإيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الأمهات اللي عندهم عيالهم عندهم المواقف دي بيدرسوها للعيال، أقسم بالله العيال اللي لسه بيتعلم بقولوا القرف اللي جايبينه ده إيه ده؟ دي مواقف، دي سلوكيات بتعلم، أما فين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم القويم؟ عايزة بقى الأمة تروح لفين؟ أيها المدعي له محبة، إن لم تسلك هديه في الخلق تدعي محبته وأنت من الجفاء بمكان، أعوذ بالله. تعالي بقى المعجزات، باب المعجزات، تقعدي كده تحس إنك الله يا ربنا يا رب ترزقنا ما تحرمنا. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف التطبيق، إيه الجمال ده، كل دي معجزات يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، خوارق للعادة أجراها الله عز وجل استدلالا وتحدي وحجة لا يردها رد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره تبارك ربه تبارك وتعالى بها. إيه الكرامات دي، إيه المعجزات العظيمة دي، نفسي كلها أبواب يا جماعة سبحان الله، كلها حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للحيوانات، معجزة القرآن الكريم، انشقاق القمر، حاجات ازاي ما نعرفهاش؟ ما هو دلوقتي الغوخاء طلعوا ينكروا المعجزات، ما انتم مش ملمين بيها. ما بقى حظنا من المعجزات، حطوا الإسراء والمعراج ليلة 27 حاجات بلاوي والله العظيم، نفر يعني مش عارف عيط ولا موت من الضحك. دعاء 27 للأولاد، دعاء 27 أولاد، دعاء 27 متوفى، دعاء 27 للي يرغب، كل واحد عايز يعمل حاجة. امبارح دي كانت ليلة الدعاء، حاجة كده غريبة، كل الناس قاعدة تدعي لبعضها بمناسبة وكيد عرسك في ليلة. هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ساب دعاء للزوجة ولا دعاء للاولاد في 27؟ هي يعني العالم دي ما فيش حتى حاجه يعني ما انت هتقول لنا العقل، العقل ما تحطوا عقلك شويه كده، ايه ده؟ اللهم صل على محمد، ايه يعني؟ ما خانيش، ماشي ان شاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك من مظاهر الجفاء الابتداع اللي انتشر اليومين دول، حاجات كده تقديس اشياء لم يقدسها الشرع، ندر وقرابين وبلوي وطواف، طواف حوالين القبور، تعظيم للمقبور، شركيات في كل حته. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عطل الاصنام، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص الدين ده كامل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لماذا البدع؟ حس ان انت ضحكت الا بالله، بدع مختلفه. امبارح ده كان حاجات غريبه، حتى مش العصاب يعصوا، تقول لك يعني ايه ده احنا بنودي موسم، ده احنا بنجيب مش عارفه ايه، ده اهي يعني قاعدين لا حول ولا قوه الا بالله، يعملوا اللي يعملوه بعيد عن الدين، بيخصوا اليوم بحاجات لم تخصص في الشرع من الدنيا. هاتي بقى الناس اللي بتخص امسيه دينيه، نفحه شرعيه، ذبيحه ليله الاسراء والمعراج، عمره ليله الاسراء والمعراج، بيبتدعوا في الدين بالدين بما لم يشرع الا هذا الجانب. ما تحدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللهم ارزقنا الكتاب والسنه، ما هو ده من قله العلم بالسنه وما اجمع عليه العلماء من قله الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله انتشار البدعه دليل على وأد سنة، سنة كتير راحت عشان بدع انتشر. كذلك من مظاهر الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه، وده اللي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان بيفوق ويرجع تاني ويقول ايه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني ما تاخدوش قبري مسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. شوفي دلوقتي أي حاجة كده مدح، قناة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم رفعوه عن الله، قناة وفي الصوفية النبي صلى الله عليه وسلم نور، النبي النور ده أول خلق، يا أول خلق. أما سيدنا آدم كان إيه من البشر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نور، أما أمه حملته إزاي، مش كان من أب وأم، هذا كده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، في الروضة جنب واحدة صوفة جميل، قلت أمه يعني حرك قلبي كده يعني رفقا بالقوارير، قعدت جنبها لقيتها قعدت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أتت ناشعة، وأول ما دخلت بقى في الغني بصت لها كده قلت لها بس ده لا يجوز إلا لله، قالت لي أنت هتقولي أمين ولا تمشي؟ أعوذ بالله، زيادة زيادة عن الحد. هذا من الجفاء، لأنه يعتبر عدم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بألا نعظمه عن الحد الذي جعله الله عز وجل له، لا تروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. طب ما تصلي بعيد، طب عليه الصلاة والسلام، طب ما بدل ما يعظم خطأ بقول أو فعل أو غيره، ما نأخذ من الحديث الصحيح الصورة الحقيقية لتعظيمه صلى الله عليه وسلم. كذلك ترك الصلاة عليه، والله ده في ناس بخلاء أعوذ بالله، عندها جفاء، بتسمع اسمه وكمل كلام عليه الصلاة والسلام. من الجفاء ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لفظا، خلي بالك بقول لفظا ليه وخطا، والله ربنا يبارك له. دكتور الشرقاوي عندنا في الحديث وانا في اولى معهد ساعتها في الكليه او كده، سبحان الله كان بيقول والله الا هلاقيه كاتب الرسول او النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب جنبه صاد لسقطه. هو انت جاي تدرس الحديث ده الا عشان تصلي عليه؟ اما تعدي كمل كده قال صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول لي قال ويكتب لي الحديث، ولا يقول لي قال ويحط لي بين قوسين صاد. ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطا. هذا الشخص حرم، زي ما النبي قال رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه، في ناس كده رغم أنفها بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبخل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الناس ده انت لو شفت الحبيبة اللهم اجعلنا منهم المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف الحب الحقيقي الكفاء الحقيقي. فوات الصلاة فوقت الصلاة ده يا غلبان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني بيترك الصلاة المضاعفة من الله. فوات الصلاة من الله وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بل وأن لو أنت فتحت كده فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي لها أجر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر. كفاية للبخيل ده أن يفوت على نفسه أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفريج الكروب وغفران الذنوب، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ضيعها ضيعها ليه؟ ده احنا المفروض نتدرب علشان تلين ألسنتنا بذلك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. في ناس بتوه بتفصل، ربنا يعافينا، لما تيجي تصلي الصلاة الإبراهيمية الفرق بينها وبين التانية دي لان لسانها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتانية تحجر تحت مش عارف. لكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت، يبقى اتلبخت لبخت. لا كملي وخدي كرري تاني، اقرأيها وانت ربنا يرزقنا وانت ماسكة الورقة، وبعد كده اقرأيها غايبة من الورقة، وبعد كده امسكي قلم وقوليها لغاية ما تنطبع، زي ما العيال بيحفظوا ويذاكروا. احفظي الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لما تحبي كده تشتهي الأزواج روحي صلي معاه عليه، وحطي زوجاته وأزواجه أمهات المؤمنين. تسأل الصحابة كده، يبقى أنت مثلا بتدرسي سيرة العشرة المبشرين أو غيره، كل شوية تبصي للصحابة الجاي تقولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه السلام. الصلاة اللي فيها كده الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجد مثلها. البيت الفات جميل، لكن كثير جدا من الناس اللي بتشوفه ربنا يرزقنا تقول لي بصلي عليه كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذلك المظهر الآخر من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم، عدم معرفة قدر صحبه. هم الصحابة دول عاديين ولا إيه؟ دلوقتي إحنا ما رفعناش قدرهم لدرجة خلت المشترئين يجترئوا عليهم، فيبقى برنامج حواري على مين؟ أبو هريرة. ده برنامج حواري على خالد بن الوليد، برنامج حواري أعوذ بالله يصف الصحابة بأن هم بتوع، مش عايز أقول كلمة ما يصحش، بتوع النساء. إيه ده؟ ده كان مزواج، وده كان ده كان غاوي غنائم، وده كان صعلوق. أنت بتكلم على مين؟ قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أنت بتقولي على الصحابة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قطعت ألسنة وخرست أفواه تتكلم على صحب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. الصادقين الذين جعلهم الله عز وجل رجال صحت نزولتهم وليس ذكران كالذي نراه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحاطوه، صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كابدوا وصبروا معه 13 سنة في مكة، 10 سنوات بالمدينة، فنفر فينا لو وقف 10 مواقف يبقى ايه؟ ما فيش بعد كده. لو جاله موقف صدق فيه تلقي لأذن مقابل سنة رفعها ولا بدعة قامتها ولا حاجة، نعمله تاج شعار نبارك بس من صحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كده: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تتحلم ولا إيه؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر رعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ذكر الصحابة قال: وهل كان فيهم نخالة؟ قال: إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، شوفي كده، يعني أقول إيه؟ الحمد لله إن إحنا قلناها. مين اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ لا تشوف رسول الله يفتك أبي وأمي، خلي بالك. مين اللي واقف التف حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ سيدنا أبو بكر اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل قبله الغار عشان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشرب حتى يرتوي. صحب الكرام كم قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتقدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا لنا. تتعدد مظاهر جفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أردت أن تكونين من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أولا أن تبتعدي عن مظاهر الجفاء، وبعدين بقى ترتقي للحب. مش ندعي الحب وإحنا ساقطين في الجفاء. ربنا عافينا. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء من الله وهي عزيزة، لا بد للإنسان أن يسأل الله عز وجل سؤالا ملحا بحاجة ماسة، أن يرزقه محبة النبي صلى الله عليه وسلم والأنس بالصلاة عليه وإدراك أنها من أجل النعم. قد من الله من أجل المنن، ويسأل الله عز وجل أن تستقر محبة نبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى يتطاول ويقول: اللهم حببنا إليك وإلى نبيك، اللهم ارزقنا أن يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ترانيم تغنى ولا قصائد تنشد، ولكنها طاعة وامتثال، ولكنها منهج يحمله صاحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثرة البكاء، شغالين جايبين في المسجد بيانو وجيتار وناس قاعدة ترقص وتعمل حركات غريبة، ودول أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم براء، ودول المدحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن نرى النائحة المستأجرة لقلنا جايبين الدموع دي منين؟ الغدد الدمعية عندكم شغالة ليه كده؟ مع أنه أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة ليست بهذا، المحبة تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عما سواه. المحبة ربنا يرزقنا بتتخلل الجسد كما ترتشر الروح في الجسد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كأنها روح، محبة النبي صلى الله عليه وسلم روح تجري في الأجساد. اللهم ارزقنا. إحنا منا رب اللي هيحبه كده؟ اللهم ارزقنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونوا بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. اللهم إنا نسألك من فضلك وبارك في أهلنا ومالي. في ناس كده أشد حب ولو جاءوا بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبيه بما غزانا من السنن المقربة لربنا، بما أعلمنا من وعيد حتى لا نرتكبه، من وعد حتى نناله، عليه الصلاة والسلام. أحبيه واجعلي برد ولذة حلاوة محبته تنساب في جسدك وتملأ قلبك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. والاثنين الأخر أهو يكون الله ورسوله حبيبه، أول ما تحسي الله مرزقنا بانخراطك وزيادة المحبة في قلبك، تبص تلاقي الإيمان له حلاوة لذة كده بفضل الله عز وجل تسري فيكي. قدميه بل وحكميه، ما تحسيش بضجر لما يقولوا القضية الفلانية مش عاجبك الرأي وما يعجبكيش، ولو كان على هواك. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قادني إليه، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسفة أختي في الله، ربنا يبارك فيكي وأدبك أم أسماء. أنا معادي لغاية قبل أفضي الغرفة وأنا نسيت جدا، أنا أسفة. حبا في رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جسيما كثيرا. اللهم اجعل السيره في صفايه حسناتنا، اللهم اجعلنا من اخلص فيها ونال بها محبتك ومحبه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ما كرمت للمسلمين من مدرسين ودارسين لهذه السيره من ثواب، فاجعل لنا منه اجزل الحظ والنصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان جعلنا الله عز وجل من اهل الاعمار، سنبدا باذن الله عز وجل في دورات الاستعداد رمضان، وستعلن عنها أختنا ربنا يبارك فيها أم أسماء. نفع الله بنا وبكم، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش بعدها بقى هنقفل عشان الأخت.